حفظكم الله، وهذا عطف على سؤال سابق يقول: سمعت بعضهم يقول أن أكثر أهل الجنة من النساء لأنهن أكثر أهل النار ابتداء، يعني عكس الحديث. ها؟ نقول ده بعكس الحديث. نعم. منين جاب الكلام هذا؟ نعم. لأنهن أكثر أهل النار ابتداء. لأنهن أكثر أهل النار ابتداء بسبب كفران العشير وكثرة اللعن، لكن مردهن إلى الجنة ما دمنا مسلمات موحدات. هذا لا يعارض فيها أحد، إنهن وإن كنا من أكثر أهل النار فلا يمنع أن يدخلنا الجنة. فالمسلم يدخل النار أيضا بسبب ذنوبه وكبائره، ومنه النساء. نعم. فهل يفهم من ذلك أنهن أكثر أهل الجنة؟ ما قال هذا أحد، وهذا خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب عليكم يا إخوان أن تتأدبوا ولا تتكلموا بشيء لا تعرفونه، ولا تعارضون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.